نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بلغ به الكلام في وصف عباد الرحمن إلى هذا الموضع، إلى هذه الصفة التي يصف بها ربنا سبحانه هؤلاء المرضيين. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم. ولا يزنون، ولا يزنون، يروى في أمثال العرب في الجاهلية. وعندما نقول جاهلية نقول زمن ليس فيه دين، زمن ليس فيه هذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربنا إلينا. في هذه الظلمات الحالكة، في ظلمات الجاهلية، من أمثالهم: وهل تزني الحرة؟ فهذا شيء لما جاء الإسلام لم يزده إلا شدة، لم يزده إلا قوة. فأتعجب اليوم في من يناقش في الزنا ويرى أنه ما المشكلة فيه؟ شكون ضريت؟ شكون ضريت أنت؟ علم تهديتي؟ ما مع بعضياته مع موافقين. هذا الخلل في التصور هائل جدا. الزنا شيء حرمه ربنا، قبحه، بشعه، شنع أمره، حشر مقارفه في قرن المسخوطين المبعدين. يقول ربنا سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. مؤمنة من كنش؟ هل تبذل فرجها تكون مؤمنة من كنش؟ إما مشركة لا تقر بشيء أصلا، وإما زانية مثله. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمن، يمنعه إيمانه. كيف يزني؟ كيف يزني وهو يرى قول ربنا سبحانه قارئا الزنا بموبقتين من أعظم الموبقات: الشرك بالله وقتل النفس. ما ثم تقرأ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بها ولا يزنون. اسمع شيء يسمع قول ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما يأخذ البيعة من النساء البيعة التي بهن بها تدخلن في الإسلام البيعة التي بها أولئك النساء يدخلن في الإسلام من بنود تلك البيعة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين في البيعة تدخل الدين ثم فيها لك يختلف لا يشركن بالله شيئا. تبغي تقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له بلتي أجل ها بنود تفهمي هادشي لا تشركين بالله شيئا ولا تسرق ولا تزنين ادخلي الإسلام تعرفي أن الزنا في حرام. ربنا يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقرب لا لا لا ربنا لا يقول ولا تزنوا يقول ولا تقربوا الزنا. الزنا هي عندك سارية انت هنا غدير شي حاجة واحد خطوة باش تقرب ليه هذيك خطوة ما خصكش ديرها ماشي قاعد توصل ليه غير تقرب ليه ولا تقربوا الزنا ماشي ولا تزنوا يعني مقدماته أسباب الموصلة إليه لا تفعل ولا تقربوا الزنا. علاش علاش هو تعجبنا تعجب الناس ربنا قال لك إنه كان فاحشة هذه إنه هذا التعليل علاش ما تقرب ليه إنه كان فاحشة الفاحشة هي السيئة الكبيرة العظيمة إنه كان فاحشة وساء سبيلا طريق السوء وساء سبيلا سبيلا طريقا ساء طريقا طريق يقودك إلى العذاب الأليم. البخاري ومسلم يرويان في صحيحيهما حديثا طويلا يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنواع من العذاب أطلع عليها فمن جملة ما أطلع عليه صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا هو واثنين معه من الملائكة الذين قالوا موتي ولدتي قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور تنور الفران على مثل التنور يقول الراوي أحسب أنه قال فإذا فيه لاغاط وأصوات التنور الفم الرأس الفم ديالو من فوق منه ماشي من من من الدم من الفوق ها هو التنور الفران فم ديالو من الفوق وتسمعوا اللاغاط والأصوات من وسط التنور من وسط الفران. قال فاطلعنا عليه فإذا فيه رجال ونساء عراة حشرهم ربي بذاك الفران رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ماشي كاين فران وشتعاقي في فران تيجيهم لهب من تحت من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صاحوا وضجوا غوتوا ومشاو قالوا لي انطلق والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما هؤلاء قالوا لي انطلق تيوريو حوايج اخرين حتى وروه كل شيء اللي يوريو وعندو تيفسروا ليه وما يقولوا ليه. واما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني واش هذا الشيء اللي تيامن بهذا الشيء باقي غادي يقربوا شي حاجه من الحرام واخا تكون انت نفسك ألهم نفس أفجر نفس غير تحضر لي هادشي عافية كتجي من تحت البلاصة اللي استعملتي للذة المحرمة تما تجي العافية باقي غادي تحلى ليه نفسو باش يمشي شي وحدة حرام. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. علاش ساء سبيلا؟ لأنها سبيل توصل إلى ملك قولوا ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أيها الناس، يوم هذا الزنا المحرم، لذة ساعة وعقوبة دهر، متعوا قليلا تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا. ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات، انقذت الشهوة وأورثت الشقوة، ثم تلقى الله بشرط. أش تقول لمولك؟ تقف بين يديه وقد حملت على عاتقك جريمة الزنا، يمقتها ربنا ويمقت صاحبها، كيف تقول؟ ويشهد عليك أقرب شيء إليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ذاك الذي كنت تمتعه وتتمتع به هو اللي وشن لك، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عباد الله، سألوا الله أن يعيذكم من الزنا، لا خير فيه. أنا لا أصدق، لا عقلي لا يصدق إنسان يأتي، إنسان ولد في بلاد المسلمين ونشأ بين المسلمين وأباؤه وأجداده مسلمون، ويقول لي أنا رانا ما عارفش أن الإنسان يأتي امرأة خطبها، خطبها باقي معكم عليها، راه يخطبها ويأتي منها ما يأتي الرجل من أهله، أنا داك الشيء ماشي حرام، هذه أنا ما تدخليهاش راسي، ما تنتهكوش. واش ممكن هذا الشيء تصور واحد أن وحدة خطبتيها باقي ما عقدتيش عليها وتستحل منها ما يستحل الرجل من أهله لأن خطبتيها؟ يقول لك أنا ما كنتش عارف، حرام. والدين هادو شنو غيقولوا سيدي ربي إلا كان هاد الدري هكا بالخمرة الرجال ما عارفش أنه هادي راه حتى يعقد عليها باش يقول لك شي حاجة، غيقولوا سيدي ربي باش يقول جاي الطوم ولا لا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا إذا كان صادقا. وهذه التي تبذل لك نفسها قبل أن تستحل منها ذلك بكلمة الله أصلح أن تكون امرأة لك. قال الله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، هذه غير نضرب الدار. وانت هذا الذي يراودك عن نفسك من غير استحلال بكلمة الله على شرط دين الله، هذا إصلاح يكون واجب. هذا وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء بني من إحاء الشيطان. يا عباد الله، أنا قلت لكم يوم القيامة يوم يفزع فيه الأنبياء كلهم يخافون، كلهم يقولون نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. فهذاك اليوم من جملة من يؤمنهم الله، من جملة من يظلهم في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا